والهم راح فيه يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان الحب ده كان هو حياتي يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان الحب ده كان هو حياتي يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان الحب ده كان هو حياتي دلوقت انا فيه والهوى راح فيه دلوقت انا فيه والهوى راح فيه ده طريق طفين فيكي طفين فيكي يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان الحب ده كمان هو حياتي يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان الحب ده كمان هو حياتي يا زمان يا زمان يا زمان الحب بكذا هو حياتي الوقت هسيب والهوى راح فيه الوقت هسيب والهوى راح فيه يا طريق طفين فيك وادي حالك يا هوا ويا الليالي مش ناسي عاشق في حد مكاني وادي حالك يا هوا ويا الليالي مش ناسي عاشق في حد مكاني هادي حالك يا هوا ويا الليالي يا ليالي من جرح قلبي يا مسكين ظلموك غليين ورخصنا وبقوا يهضروا قلبي يا مسكين ظلموك غليين ورخصنا وبقوا يهضروا فاكرينهم ناس وتار وتار الناس البعد بيتغير يا عيني البعد البعد بيتغير البعد بيتغير يا